الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله الذي انشا وبرأ وخلق الماء والثرى وابدع كل شيء ترى لا يعزب عن سمعه دبيب النمل في الليل اذا سرى ولا يغيب عن بصره ما جن وطرى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى احمده سبحانه على نعمه تذكرى واصلي واسلم على خير الورى المبعوث في ام القرى وعلى اله وصحبه اجمعين. لقد كان في قصصهم عبرة ما كان حديثا يفجر. وبعد فيا ايها الاكارم لقد جئنا اليوم لنعبر عن حبنا وودنا وتعظيمنا لحبيبنا ونبينا وسيدنا وقائدنا ومعلمنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. البشير النذير والسراج المنير الرحمة المهدى والنعمة المزدى خير خلق الله خير بني آدم في الدنيا ويوم القيامة ولا فخر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإننا قد تعودنا في السنوات الأخيرة أنه في كل بضعة أشهر يخرج علينا قزم من الأرزاق أو جاهل من الجهلاء يستفز مشاعر المسلمين بمحاولة الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم إما بفيلم سابق أو بمقال هابط أو برسومات مسيئة أو بكلمات بذيئة وكل هذه محاولات فاشلة يائسة بارزة للحق من قدر النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين ولن ينجحوا في ذلك أبدا لأن الذي رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى الذي قال ورفعنا لك ذكرك كما رفع الله سبحانه وتعالى يستحيل على أي مخلوق كائنا من كان أن يضع هذا الشيء الذي رفعه الله تعالى. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه تزكية عظيمة أيما تزكيه فقال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. هذه التزكية لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ذم الذنب ولا تجريح المجرحين ولا إساءة المسيئين ولا حتى ينفعه مدح المادحين. فإن الله تعالى قرن اسم النبي باسمه سبحانه وتعالى فلا يقول قائل لا إله إلا الله إلا وأتبع بعدها محمد رسول الله. أغر عليه للنبوة خاتم من الضياء يلوح ويشهد وشقت إلى اسم النبي من اسمه إذا قال في الخمس المؤذن وأشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فذكر النبي عال وقدره محفوظ بحفظ الله تعالى إلى يوم القيامة. لكن السؤال أيها الأحبة ما هو الواجب علينا نحن تجاه هذه الإساءات المتكررة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو السؤال. والإجابة أن علينا واجبان. الواجب الأول هو واجب وقتي. في وقت هذه الساعات نرد عليها وندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل الطرق الممكنة، لكن ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلا شتم ولا سب ولا إساءة أدب ولا تخريب ولا تدمير ولا غير ذلك، ندافع عن رسول الله بخلق رسول الله. هذا هو الواجب الأول. أما الواجب الثاني فهو واجب عمومي، يعني طول العمر طول الحياة، وهو أننا نتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم ونستند بسنته وأن ننشر سيرته بيننا. وهذه الجزية الأخيرة أي نشر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بيننا هي ما جئت من أجلها اليوم، فإنني بإذن الله تعالى أبدأ مع حضراتكم سلسلة بعنوان وقفات إيمانية حول أحداث السيرة النبوية. نتوقف من خلالها مع الخطوط العريضة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها وننهل من هذا المعين العذب الصافي دروسا وعبرة وعظات وإضاءات تضيء لنا طريق سيرنا إلى الله تعالى. فلا أعتقد وأؤمن بل أجزم أننا لن تستقيم لنا حياة إلا إذا عشناها كما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ولن يستقيم لنا تدين ولا إيمان إلا إذا اقتدينا به صلى الله عليه وسلم في جميع عباداته ومعاملاته وأخلاقه. فالسيرة النبوية هي منهج حياة، وهي منهج لإصلاح هذه الحياة، ونحن متعبدون لله تعالى بالاقتداء بنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نبدأ إن شاء الله تعالى من لحظة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرض عن كل الأحداث التي ذكرها أهل السير قبل ميلاد. لأن الذي يقرأ في كتب السير يجد أن هناك بعض الأحداث التي ذكرها أهل السير قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعرض عن هذه الأحداث ونبدأ من لحظة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجو من حضراتكم أنني كلما ذكرت اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه، فهذه هي أحد علامات محبته صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بنسبه الشريف، فإن نبينا هو محمد أو أحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. وقصي من أحفاد فهر، وفهر هو الجد العاشر للنبي والملقب بقريش والذي تنسب إليه القبيلة، قبيلة قريش تنسب إلى فهر الجد العاشر للنبي صلى الله عليه وسلم. وفهر هو من أبناء أو أحفاد مضر، ومضر هي أو هو أحد فرعي العرب، يعني العرب المستعربة تنقسم إلى قسمين مضر وربيع. فالنبي كان من فرع مضر، ومضر هو من أحفاد عدنان، وعدنان من أحفاد نبي الله إسماعيل ابن نبي الله إبراهيم عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينحدر من سلسلة نسب إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام النبيين الكريمين. هذا باختصار شديد أيها الأحبة نسب النبي صلى الله عليه وسلم، محمد أو أحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وقصي من أحفاد فهر الملقب بقريش، وفهر من احفاد مضر احد فرعي العرب، ومضر من احفاد عدنان، وعدنان من احفاد اسماعيل ابن ابراهيم عليه السلام. اختار عبد المطلب جد النبي المباشر لابنه عبد الله امرأة حسيبة نسيبة من صالح لقريش، ألا وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف مزورة. فتزوجها عبد الله وبدا بها فحملت بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عبد الله سافر في تجارة إلى الشام، والنبي ما يزال جنينا في بطن أمه، فأحس بمرض الموت أثناء الطريق، فعرج على أخواله من بني النجار في يثرب ليتمرض هناك، لكنه توفي ودفن في يثرب التي ستتحول بعد ذلك إلى المدينة المنورة. فمات والد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما يزال جنينا في بطن أمه، على صح قولي أهل السير، لأن هناك من أهل السير من يقول أن النبي مات بعد مولد والده، لكن مات بعد ميلاد النبي، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد قبل أو مات والده قبل أن يولد، فولد يتيما صلى الله عليه وسلم فآواه الله. وكانت هذه هي الحلقة الأولى من حلقات ابتلاءات النبي صلى الله عليه وسلم، أي موت والده. فإننا لو نظرنا إلى حياة النبي منذ لحظة ميلاده إلى لحظة وفاته لوجدناها أنها عبارة عن سلسلة متصلة من الابتلاءات، منذ لحظة ميلاده بل وقبل ميلاده صلى الله عليه وسلم. يموت أبوه فيولد يتيما، فإذا بلغ السادسة تموت أمه، فيرعاه جده فيموت والنبي في الثامنة من عمره. فينتقل النبي إلى بيت عمه، لكنه يعاني من حياة الفقر في بيت عمه، فيبدأ يعمل برأي الأغنام. فإذا شب صلى الله عليه وسلم وبدأ يعمل بالتجارة ويتكسب، فيتزوج بعد ذلك وينجب أولادا، فيموت جميع أولادي في حياته إلا فضلا. فلما بعث صلى الله عليه وسلم عاداه أكثر الناس، واتهموه بالكذب وبالكهانة وبالسحر، وآذوا أصحابه وآذوه هو صلى الله عليه وسلم بدنيا ونفسيا، وحصلوا مع صحابته حصارا دام ثلاثة أعوام حتى أكل ورق الشجر. فإذا خرج ليدعو الناس خارج مكة سلطوا عليه السفهاء بعد أن كذبوه، فلم يستطع النبي أن يعود ويدخل مكة إلا في حماية رجل مشرك. ثم بعد ذلك أرادوا أن يقتلوه، فهاجر صلى الله عليه وسلم وخرج من بلدي أحب اللقاء إلى الله وأحب اللقاء إليه، وهو يقول لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. يبدأ في بناء دولته في المدينة، فيعاني الأمرين من اليهود ومن المنافقين، فالمنافقين يكذبونه باطنا مع إظهارهم للإيمان به ظاهرا، ويقومون بعمل المؤامرات المتتالية، وحاولوا قتله أكثر من مرة. أما اليهود فألبوا عليه الناس وجمعوا له الجيوش من كل الجزيرة العربية وحرقوا عليه الأحزاب. وبعد ذلك لما فتح الله عليه ما هي إلا أشهر قليلة حتى يمرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا، ثم تأتيه سكرات الموت كأشد السكرات، فيبتلى صلى الله عليه وسلم من لحظة ميلاده إلى لحظة وفاته في سلسلة متصلة طويلة وعريضة من الابتلاءات. لن تجد أن أحدا من البشر ابتلي مثل هذه الابتلاءات، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس يقتلون على قدر دينهم، وأن أكثر الناس بلاءً هم الأنبياء، وهو سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فهو سيد المبتلين في ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عابده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأيها الأكارم، لا أستطيع الإكمال الآن بذكر مواقف أخرى من سيرته صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الوقت قارب على الانتهاء، فإنني أريد الآن أن أقف وقفة وأقوم مقاما فيه إعظام وإفخام وحب وولاء وتعظيم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كانت الدنيا قبل مبعثه جيفة في حضن صنع، وجثة هامدة في أحضان وثن، جماح ساجدة لله والعزى، وألوف راغمة لمناة الثالثة الأخرى، تكاس في الفطر، وذبح في ذا خضار، ونكوس في ذا فطر، حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن العماية والغواية والضلالة إلى الهداية والرشد. فهو صلى الله عليه وسلم أكثر الناس علما، وأعظمهم تقوى، وأليهم عليك، وأقداهم سبيك. وإنني الآن أريد أن أمدحه بهذه الأبيات الجذة الألفاظ، ولا يضرك جزالة ألفاظها، لكن يكفيك ما يصل إليك من معانيها. أصل بنية جاءتك من أممي، بدالها من معاني النون والقلم، سادت طريحة صب في محبتكم، فيضا تلفق مثل الهاطل العظيم، ستشعر شوقي يروي مثل قافيتي، أو أحمد بن حسين في بني حكم، أذني على من أتدري من أبجره، أما علمت بمن أهديت كلمي، في أصدق الناس قولا غير متهم، وأشجع الناس قلبا غير منتقم، أصفى من الشمس في نطق وموعظة، أمضى من السيف في حكم وفي حكم، أغر تشرب من عينيه ملحمة من الضياء ليجلو الظلم والظلم، بهمة عصبت كالدهر واتقدت، كم مزقت إلا بجهل ومن صنم، والفرس والروم واليونان إن ذكروا فعند ذكراه أثمال على خزم، هم نمقوا لوحة بالرب هائمة، وأنت لوحك محفوظ من التهم، من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم أو دمعة خرصاء في القدم، أتى اليتيم أبو الأيتام في قدر، أنهى لأمته ما قد كان من يدمي، فهو سيد الكونين والثقلين والفرقين من عرب ومن عجم، رسولنا الآن الناهي، فما أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وما مدحت محمدا بكلامي، ولكن مدحت كلامي بمحمد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وصرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، اللهم أهدنا لدينك أن يزول، ولشريعتك أن تحكم هذا العالم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وإنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.